بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، جاءنا فهدانا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم إنا نسألك أن تصلي عليه وتصلي على آل بيته وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسم طريق الجنة ويحدد معالمها للناس ويجعل الناس مشغولون بها، حديثهم وهمهم وعبادتهم كلها جنة ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان شغل الناس كيف يصلون إلى الجنة، ولما جئنا نحن شغلنا أنفسنا وشغلنا الشباب بأمور تافهة ساقطة، وأصبح الناس بدل أن كان نومهم على القرآن ويقظتهم على القرآن، صار الناس اليوم منامهم على الأفلام ويقظتهم على الغنى والفجور. ونبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدد طريق الجنة ويبني عليها ويبني للناس عليها عبادتهم وحديثهم وأفكارهم. رجلا اسمه عبد الله بن أنيس قتل رجلا كافرا، فقال النبي: يا عبد الله، أنت من أهل الجنة، خذ هذه العصا، خذ هذه العصا فأنت من أهل الجنة. أعطاه النبي عصا، فكان عبد الله بن أنيس يقول: كلما نظرت إلى العصا تذكرت الجنة، كلما نمت أو استيقظت رأيت العصا أمام عيني وقول النبي لي: إنك من أهل الجنة. ربط النبي الناس ولو بالعصا بالجنة، ربطهم بجنة عرضها السماوات والأرض، حتى قال عبد الله بن أنيس: والله ما فارقتني لا ليلا ولا نهارا، ولقد أوصيت أن تدفن معي حتى أكون معها في الجنة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما ما يربط الناس بالهدف الأعظم، هدف الجنة. ولذلك في ليلة من الليالي كما يقول معاذ بن جبل، الرجل الشاب الذي مات وعمره 33 عاما، 7 سنوات قضاها في الإسلام كانت أعظم من 70 عام أو 1000 عام. يقول معاذ بن جبل: ذات ليلة رافقت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة داجية مظلمة في آخر الليل، يجلس معاذ بن جبل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. والنبي كان له ورد خاص في الليل، كان الليل إذا جاء جلس النبي يحدث الليل بالقرآن. والليل أمره عجيب، الليل يأنس بالقرآن والقرآن يأنس بالليل. يوم جئنا إلى الليل فضيعناه بالغناء والفجور والأفلام والفضائيات، يوم جاء الليل فترك فيه الذكر لله رب العالمين. بقي النبي مع معاذ بن جبل، فقال معاذ سائلا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق الجنة. هذا هو موضوع هذه الخطبة، طريق الجنة التي رسمها رسول الله. قال معاذ بن جبل يا رسول الله دلني على أمر يباعدني من النار ويقربني من الجنة، ما هو العمل الذي أعمله فأكون قريبا من الجنة بعيدا من النار؟ وفي تلك الليلة المظلمة وفي آخر الليل يبتسم النبي لمعاذ وعنده من العمر 25 عاما، شباب همهم الجنة طموحهم رضاء الله رب العالمين. فنظر النبي إلى معاذ سؤال من أعظم الأسئلة في العالم أجمع. قال النبي لمعاذ يا معاذ إنه ليسير على من يسره الله له، يا معاذ لقد سألت عن عظيم، هذا السؤال سؤال كبير وعظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك فإن المؤمن دائما يسأل الله أن يعينه في أمر دينه ودنياه، المؤمن دائما رافع اليد إلى الله يسأله العون والتوفيق والسداد والهداية. إنه لعظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه. يا معاذ، بدأ النبي يخبر معاذ بطريق الجنة، يا معاذ طريق الجنة أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ما زال النبي يواصل طريق الجنة، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير يا معاذ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا معاذ انظروا إلى رسول الله كيف يرسل الجمل النابعة من قلبه صلوات الله عليه وآله. يا معاذ ألا أدلك على منافع ذلك كله، على جمع الشتات؟ يا معاذ ألا أدلك على الخلاصة، على منافع ذلك كله؟ يا معاذ كف عليك هذا. وأخذ النبي بلسان نفسه وقال يا معاذ كف عليك هذا. قال معاذ يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ فنظر النبي لمعاذ وقال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا طريق الجنة، هذا رأس الأمر، هذه أبواب الخير، هذا ملاك الأمر كله، هذه نصائح نبينا صلوات الله عليه وعلى آله. النبي يرشد الأمة إلى طريق الجنة وكيف يدخل الناس الجنة، لأن الأبواب بعد وصول النبي مغلقة إلا من بابه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فإن للجنة كما قال النبي 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من باب من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فللجنة 8 أبواب. فسأل سلمان الفارسي النبي صلوات الله عليه وآله يا رسول الله تقول أن للجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. يا رسول الله أيمكن لرجل أن يدعى من الأبواب 8 يا رسول الله؟ يسأل النبي هل يمكن أن يوجد رجل يدخل من الأبواب الثمانية؟ هذا الطموح، هذا الاستعلاء، هذا الرقي لا يريد أن يدخل من باب، بل يدعى من الأبواب كلها، يريد أن يكون الأول في الجهاد، الأول في العبادة، الأول في القنوت، الأول في الطاعات، يريد أن يدخل من الأبواب الثمانية كلها. يا رسول الله، أيدعى أحد من الأبواب كلها؟ نظر النبي لسلمان آل البيت، يا سلمان، نعم وأنت يا سلمان منهم. هذا النبي يقول لسلمان، ما معناه؟ نعم أنت منهم، ما دنيانا؟ ما قصورنا؟ ما خلودنا؟ ما الدنيا التي نعيشها بجوار أن يدعى إنسان من أبواب الجنة الثمانية كلها؟ عباد الله، الجنة دارا للمتقين، هذه الجنة وذاك طريقها الذي رسمه نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء أناس فباعوا أنفسهم لله، صلوا وصاموا وعبدوا وجاهدوا، فكان جزاؤهم الجنة، بل شموا الجنة وهم في الدنيا. جعفر الطيار يوم أن قاتل الروم كان قد باع الولد والنفس والأهل وترك المنصب وقاتل في سبيل الله، فلما أخذ السيف يريد أن يقاتل الكفار أكسر غمد السيف على ركبته وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي أي علي إلا قيدها ضرابها. فلقي الله خالدا مخلدا، فكان في قول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، أناس صلوا وعبدوا الله وعرفوا طريق الجنة فسلكوها، وتركوا طريق النار واجتنبوها، وباعوا أنفسهم لله رب العالمين. خبيب أسر قبل بدر فأسره المشركون ووضعوه في بيت لا سقف له حتى تصغره الشمس، لكنه إذا كان جائعا فإن الإيمان يطعمه، وإذا كان عطشانا جاء الإيمان فسقاه. تقول إحدى النساء التي رأين خبيبا، قالت: كنت أرى خبيب وهو محبوس في سجنه ما نعطيه طعام ولا ماء ولا زاد، ووالله لقد رأيت أقطاف العنب بين يدي وما في مكة حبة عنب واحدة. مثله كمثل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما جاء يوم أن قتل جاء المشركون جميعا به، وجاءوا في ضاحية من ضواحي مكة وأرادوا أن يقتلوه، قال: دعوني أصلي ركعتين. صلاة بركعتين، يوم ترك الناس الصلاة، يوم ترك الشباب الصلاة، ولكن خبيب يودع الدنيا بالصلاة. يوم تركنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكن خبيب يودع الدنيا بركعتين فلا يطيل فيهما، فيقول: والله لولا مخافة أنكم تقولون النبي جزع لأطلت الصلاة. ثم وضع على المشنقة ورفع اليد إلى السماء وقال: اللهم بلغ نبينا محمدا ما أنا فيه، بلغ الرسول ما أنا فيه. والرسول في المدينة بين أصحابه، وفي تلك اللحظة يقوم النبي ويقول: إني لأرى مصرع خبيب، السلام عليك يا خبيب، السلام عليك يا خبيب، السلام عليك يا خبيب. ثم يرفع خبيب يده إلى الله ويقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. أولئك الذين حضروا مجلسه كانوا الذين حضروا بدر فقتلوا جميعا بدعوة خبيب لما أراد الله له الجنة. وكان لما أن جاء إلى المشنقة ليقتل قال الكلمات الخالدة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء جلو ممزقي. فكان جزاؤه أن بكى لحظة من اللحظات. قال أبو سفيان: ما لك تبكي؟ قال: يا أبا سفيان، والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني بكيت لأن لي نفسا واحدة، ووددت لو أن لي بعدد شعر جسمي أنفس تخرج كلها في سبيل الله فتدخل الجنة. هؤلاء عرفوا طريق الجنة فساروا عليها، صلوا وصاموا وعبدوا ووصلوا الأرحام، ما اغتابوا، ما زنوا، ما شربوا الخمور، ما قطعوا الصلوات، إنما كانوا في طريق الله. أما أهل المعاصي فإن أهل المعاصي لا يعرفون أنفسهم إلا لحظات الموت، لحظات الفراق، لحظات أن يأخذ ملك الموت أرواحهم، وهناك يعرفون أن الأمر جد وأن الأمر حق. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه، وكان عمرو بن العاص من دهاة العرب، لكن الموت يبطل حيل الدهاة وينسف قوة الأغنياء، الموت إذا جاء يبطل قوة الأقوياء. يقول عبد الله لابن لأبيه: يا أبت صف لي الموت. وأبوه في سكرات الموت يشرب كأس الموت ويذوق الموت، فيقول عمرو بن العاص: يا بني، لكأن جبال الأرض كلها على صدري، ولكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأتنفس من ثقب إبرة. هذا الموت للعاصين، هذا الموت للذي ما عرف طريق الله رب العالمين. عباد الله، يقول أحدهم كما قيل له: أندعو لك طبيبا؟ أندعو لك الطبيب؟ قال: فكرت أن أدعو طبيبا، لكنني ذكرت أن الطبيب وأن المريض ماتا جميعا. نعم، أين عاد وثمود؟ عاد وثمود تعالجوا وطبب أحدهم الآخر، فمات الطبيب ومات المطبوب، مات العائد ومات المعاد، وماتوا جميعا وساروا جميعا بعملهم إن كان صالحا أم فاسدا. معاذ بن جبل رضوان الله عليه ليلة وفاته كان يقول لابنه: انظر هل طلع الفجر. أخبرني حبيبي أن وفاتي عند الفجر، هل طلع الفجر يا بني؟ فينظر ابنه فيقول: لا. ثم يقول: انظر هل طلع الفجر. ثم يقول معاذ: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. الصباح يكون ليلة في الحياة فيموت في الصباح، فيكون في الصباح في النار. ولذلك فالدنيا لما سحرت كثيرا من الناس وغرت كثيرا من الناس كان جزاؤهم العذاب، ولا يعتبروا ولا يتذكروا إلا إذا جاءت لهم لحظات الوفاة. بنى هارون قصرا مشيدا مبنيا عظيما، ودعا الأمراء والوزراء بأن يدخلوا فيه، فجاء أبو العتاهية وكان شاعرا لبقا، فقال لي: هارون، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فهش وبش هارون وهش، وقال لأبي العتاهية: زدني، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. يؤتى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فقال هارون: زدني. قال أبو العتاهية: إن النفوس تحشرجت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور. هذه الدنيا غرور. فبكى وأبكى. عباد الله، هارون هذا كان يتحدى الغمام ويقول لها انطري حيث شئت يأتيني خراجك. لما جاءت لحظات الوفاة كان قد جمع جيوشه وأمواله وحراسه وملكه وجعلها بين يديه، ونظر إليها وإذا هي ثانية وهو يموت، فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الملك يزول ويفنى، ولذلك الله رب العالمين يضرب الأمثال للناس حتى يتعظوا حتى يعقلوا حتى يتذكروا. الواثق العباسي رجل قوي قتل المئات ظلم الآلاف سفح جبار سفاح جبار، فلما مات وحضرته الوفاة وسجي ووضع على مكانه وإذا بفأر فيأتي فيأكل عينه أمام الناس، جزاء في الدنيا فما بالك يوم القيامة. ليذل الله الأنوف، ليذل الله الجبارين والطغاة. أحدهم يدخل على عبد الملك فيقول عبد الملك بن مروان لماذا خلق الله الذباب يا حسن البصري؟ فيقول الحسن حتى يذل الله بها أنوف الطغاة. ثم قال عبد الملك ائتيني بالدواه أكتب بها كتابا. فقال الحسن البصري العالم يا عبد الملك والله لست لك بخادم حتى آتيك بتلك الدواه، إن كتبت حقا فما كنت لك بخادم حتى آتيك، وإن أردت أن تكتب ظلما فوالله لا أعينك على الظلم. عباد الله، ما أعظم أن يتذكر الإنسان مماته والدار الآخرة من اليوم وهو في الدنيا وهو عائش قوي ضوي، لا عندما يأتي إليه الموت، وعندئذ لا ينفع الندم لا ينفع البكاء، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يأتي المعتصم القوي، ذاك الرجل الذي قالت كتب التاريخ كان يأخذ الحديدة القوية فيأخذ بها ويكتب اسمه. مات المعتصم الذي ملأ التاريخ، مات وعمره 40 عاما. 40 عاما من الزمان كم تساوي؟ 40 عاما من الأيام كم تساوي؟ مات، ومات المعتصم، وبعد المعتصم فلما حضرت الوفاة قال له الطبيب أنت الآن في سكرات الموت، ليس لك اليوم منجا. فنظر إلى الطبيب وقال أموت الآن؟ قال الطبيب تموت الآن. نزل من على السرير إلى الأرض وقال والله لو علمت أنني سأموت في 40 عاما ما فعلت الذي فعلت. 40 عاما تركها، ثم مضى، ترك الملك، ترك الرئاسة، ترك القصور والذهب وهو في 40 عام. فأين الذين يتركونها أقل أو أكثر؟ طريق الجنة لمن سعى، طريق الجنة لمن صلى وتصدق، طريق الجنة لمن عمل، يبارك الله لهم في الدنيا وفي الآخرة. يموت الإمام الهادي يحيى بن الحسين الهادي العظيم الذي طهر اليمن من القرامطة. جاء أهل اليمن إليه إلى جبال الرس، فجاءوا به إلى اليمن فقاتل قتال الأبطال ودافع عن الإسلام وجرح في فخذه ومات، وإذا بذلك الجرح يخرج مسكا ورائحة طيبة من ذلك اليوم إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قبره إلى اليوم مزار ومعروف في جامع الهادي بصعدة، لا تزال الرائحة الطيبة تخرج إلى اليوم جزاء من ربك عطاء حسابا. سعى لها وأراد الآخرة فجعل الله له البشرى في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، نحن في الدنيا الآن، فماذا سنصنع غدا؟ كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من سكان الجنة، وأن يجعلنا في درجات الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، يقول نبينا صلوات الله عليه وعلى آله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان تولى أمرا من أمور المسلمين راع يسأله الله عن رعيته، سواء كان جنديا أو قائدا أو موظفا أو مديرا أو وزيرا أو رئيسا أو حاكما، الكل سيسأله الله عن رعيته. وسيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ليسأله الله عن كل من تولى أمره. ولذلك يقول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم يوم القيامة لنسألهم فماذا سيجيبون. فإن كان قد عدل في رعيته، سواء كان أبا أو مدرسا أو موظفا أو حاكما، فيسأل يوم القيامة. فإن كان عادلا كان في الدرجات العلية. ولذلك قال النبي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم حاكم عادل يحكم بين الرعية، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله. بل إن الذي يسترعيه الله على الرعية فيحكم بالعدل هو من الذين يجلسون على منابر من نور، يعرفهم الأقصى كما يعرفهم الأبعد والأقرب من جمال نورهم. لماذا؟ لأنهم عدلوا. ولذلك قال النبي: أهل الجنة حاكم عادل. من الحاكم العادل الذي يسترعيه الله على الرعية في الدرجات العلية في الجنة. لكن لو أن إنسانا ظلم أو اغتصب أو صنع شيئا في رعيته، فيما استرعاه الله؟ في أي إنسان سيسأله الله يوم القيامة عن كل ما أصاب الرعية من ظلم أو من بؤس، سيسأل عنها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما رجل استرعاه الله على رعية فحبس نفسه دون حاجتهم أو فقرهم أو خلتهم، حجب نفسه دون الحاجة، دون الفقراء، دون المساكين، حجب الله عنه رحمته دون حاجته وخلته وظلمته يوم القيامة. ولذلك من سينصره يوم القيامة إذا ظلم؟ ولذلك كل إنسان مسؤول عن رعيته. أقول هذا الكلام لما استشرى الفساد بيننا: ولا تدخلون مؤسسة حكومية إلا وتجد الفساد مليء بها. لو كان